بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت وسلم وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، يا أحبة الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، نتحدث اليوم بمشيئة الله وتوفيقه عن موضوع مهم يهمنا جميعا أن نعلمه: بر الوالدين، سواء كانوا أحياء أو كانوا أموات، وسواء واحد منهم اللي عايش او هما الاثنين. نسأل الله عز وجل ان يرحمهما كما ربياني صغيرا. وده دعاء تقوله دائما يكون على لسانك: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بر الوالدين، بر يعني الاحسان اليهم. يعني ايه بر الوالدين؟ يعني ايه بر الاب والام؟ انك تحسن اليهم. والاحسان مظاهره متعددة، وبر الوالدين ده فرض، مش سنة، فرض غصب عنك. لو انت مؤمن بالله لابد ان تحسن الى الاب والى الام بجميع مظاهر الاحسان. قال ربنا عز وجل امرا ايانا ببر الوالدين في سورة الاسراء: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. احسانا تحسن الاب والام ازاي؟ ربنا ما قالش، فتح حالك كده. احسانا لجميع مظاهر الاحسان والعمل الصالح معاهم، وبالوالدين احسانا. اما يبلغن، اقرا، اما يبلغان عندك الكبر احدهما او كلاهما، يعني واحد منهم او هما الاثنين، فلا تقل لهما اف، وفي قراءه فلا تقل لهما افا، وفي قراءه فلا تقل لهما افي. ايه اوف؟ يعني كلمة ديك، يعني ايه زي كده. يعني ما تقولش دي للاب ولا للام، فلا تقل لهما اوف ولا تنهرهما. كلمة اوف، كلمة ايه، ما تقولهاش لابوك ولا لامك. وطبعا العائل بيفهم، انما اللي مخه ضارب يقول ايه؟ يقول اه ربنا قال فلا تقل لهما اوف، لكن ما قالش ما تضربهمش، هو قال فلا تقل لهما اوف بس. فما تقول له امشي اوف واشتغل انت بقى، لا لا حرام، ده استدلال اولوي، يعني من باب اولى. يعني اللي بيقول لك كلمه اوف ما تقولهاش، يبقى من باب اولى ايه؟ ما هو اكبر منها. لا، عايز توضيح. يعني مثلا انا لما اجي اقول لك ايه؟ ما تاكلش من الرغيف ده ولا لقمه. يجي واحد يقول لك اه هو قال ما تاكلش ايه؟ ولا لقمه. انا هاكل نص، مش لقمه، انا هاكل نص. يبقى ده عائل، ده ضرب اكيد، مش كده؟ علشان كده شوف ربنا لما قال اهو، اذا كان بقول لك ولا لقمه، قلت له انا اكلت نصه ما اكلتش لقمه، انا فاكر انا بقول لك اللقمه. لا، يبقى من باب اولى ايه؟ ما هو اكبر منها. لا، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. دايما الانسان يتلطف ويتادب في الكلام بالنسبه للاب وللام، لان الاب ياما احسن اليك. يقول الاب احسن بالانفاق والام بالافاق. يعني الاب احسن اليك لانه صرف عليك وعلمك ورباك، والام اشفقت عليك، شوف كانت بتحن عليك قد ايه، وربتك وعلمتك وياما وياما وياما. والايه فيها لفته جميله جدا: اما يبلغن ايه؟ عندك. انت في حالك مين؟ انت ابنهم. كنت انت محتاج اليه؟ كنت انت وانت صغير محتاج للاب والام؟ الاب يفرط عليك والام تشفق عليك، لما كبرت هم اللي احتاجوا لك. فلما ربنا قال لك اما يبلغن عندك، قال انت بقيت حاجه. قال بقى، قال انت دلوقتي بقيت حاجه بقى، دلوقتي كبرت انت اهو، وهم بقى اللي بداوا يحتاجوا لك. يبقى ما كنتش اصلا بقى، واللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد. ربنا في سورة الإسراء، ربنا في سورة النساء يؤكد ويقول: واعبدوا الله. شوف ربنا وبعد العبادة على طول عشان ده امر مهم وامر خطير. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا على طول. ها وبالوالدين احسانا تحسن اليهما هكذا. وسورة العنكبوت ربنا تبارك وتعالى يقول ووصينا الانسان بوالديه حسنا حسنا تحسن اليهم برضه جابها حسنا مفتوحه. ومن اللي وصى؟ الله. ووصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون. لكن ووصينا الانسان بوالديه حسنا هكذا الاب والام. والنبي صلى الله عليه وسلم بيوصينا برضه بالاب والام لما لهم علينا من افضال. يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل الحديث رواه الامام البخاري ومسلم اي العمل افضل يا رسول الله او اي العمل احب الى الله ربنا بيحب ايه علشان اعمله اي العمل احب الى الله رقم واحد الصلاة على وقتها. اول ما تسمع الاذان تنبي على طول ما تأجلش وقف اللي في ايدك. اشمعنى لما بيجيلك اسهال بتطلع تجري وتوقف اللي في ايدك؟ ما هو اللي يجيبك تبص تقول لك اصل اشتغل وما اروحش اسيب الشغل. طب وجالك اسهال هتعمل ايه؟ يقول لك محروق قبل الشغل انا فاضي. الله اجري يا عم حضرت الله. طيب ما هو الصلاه اولى تبقى الزوجه الواقفه تغسل الغساله وما اقدرش اسيب الغساله غساله غساله الغساله. طب لما وقفتها؟ طب لما اصحى؟ طب لما ظهر؟ طب اخر فم؟ طب دخل العصر وراح الظهر كتبت ايه؟ وقفت الغساله وقلت ربنا يشتريك والنور يتسحب هتبقى وقفت رد العمل هتعمل ايه؟ هتقعدي جنبها؟ ما تقوم تصلي اقفل البوتاجاز اقفل البوابه خلصت ايه يعني؟ يبقى الصلاه على وقتها. اثنين قلت ثم اي؟ طب ايه ثاني اللي ربنا بيحبه؟ قال بر الوالدين. بر الوالدين انك تبر ابوك وامك وتحسن اليهم سواء كانوا احياء او اموات زي ما هقول لك دلوقتي. قلت ثم اي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم اي؟ طب ايه تاني؟ قال الجهاد في سبيل الله. يا الله شوف الجهاد في سبيل الله جاي فين؟ جاي بعد الاب والام جاي بعد بر الوالدين. حديث اخر صحيح ايضا رواه البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم سئل من احق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ احسن لمين يا رسول الله؟ قال امك. قلت ثم اي؟ طب مين تاني؟ قال امك. قلت ثم اي؟ قال امك. ثلاث مرات. قلت ثم اي؟ قال ابوك. امك امك امك وبعد كده الرابعه ايه؟ ابوك. ما تزعلوش انتوا كرجاله لان انت اصل راجل بتاخد حقك عشان كده ربنا ايه يغص عليك مره. انما الام غلبانه ضعيفه فربنا سيدنا عليه الصلاه والسلام غص عليها ثلاث مرات. متوحش انت دي يلاقي العيل الولد يمكن ما يقدرش يبدح ابوه ما يقدرش انما يجي على الغلبانه ويعمل راجل خلي الراجل مخلى ابوه يزب علق مثلا ما يقدرش يتكلم مع ابوه انما يفضل ساكت ومبكي لغايه ما ابوه يمشي ويشوف الجبن يتاكد انه مشي فيطلع يبص من البلكونه ويشوفه ماشي يخش بقى على امه الغلبانه بقى هو بيضربني ليه؟ طب مش عارف ايه؟ هو الغلبان عمال يزعق فيه طب انت فيها ليه؟ هي عملت لك حاجه هي عملت لك حاجه طب ما انت راجل ما تتكلم ما كان قاعد ما كان قاعد اهو علشان كده بقول لك اصل الام دايما يعني يقول لك حنينه وقلبها طيب وعلشان كده بتفكر دايما بايه؟ بقلبها مش بعقلها عشان كده سيدك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ النساء ناقصات عقل ودين. ايه ناقصات عقل يعني مجانين؟ لا ناقصات عقل يعني يملن الى العاطفه يملن الى العاطفه يعني المراه عقلها في قلبها بتفكر بقلبها مش بعقلها بتفكر بالعاطفه عشان كده كل حاجه عندهم يا عيني يا حرام كده دايما النساء كده. وده حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ونقصان الدين لما بيجي عليها الحيض او النفاس فما بتعيدش الصلاه ومش مسؤول عن كده يعني معفي عنها يعني. وفي ناس يا اخي سبحان الله انا واحد زعلان واحد زعلان قال من الحديث ده فعجبني والله الله يكرمه قلت له هو في دين يقول النساء ناقصات عقل ودين واحنا ناقصات عقل ودين قال لا ما تزعليش ده الكلام ده كان ايام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام اللي كانوا ايام سيدنا النبي هم اللي ناقصات عقل ودين قالت هو كده الهبل قال لا لا اصل هكمل بس اتفضل قال كان ايام سيدنا النبي ناقصات عقل ودين النهارده لا عقل ولا دين هي بعدلها على طول فلا تفاق عقل ودين، يعني تميل المرأة إلى العاطفة دائما، فكر بقلبها يعني. عشان كده سيدنا عليه الصلاة والسلام وصى على المرأة أمك أمك أمك، وفي الرابعة إيه؟ أبوك. حديث رواه الحاكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بر أمك وأباك، بدأ بمين برضه؟ بالأمة. بر أمك احسن إليها وأباك وأختك وأخاك، دايما تزور أختك وتتوجب ليها، شوف ايه حالها مع جوزها عامله ايه، ايه اخبارها ايه، واخاك برضو بدأ بالاخت، ثم ادناك فادناك. يعني ايه ادناك فادناك؟ يعني انت نازل بقى، يعني من ناحية الام ها يبقى خالتك، ها خالك، ها ابن خالك، ابن خالتك، ها الاب، عمك، عمتك، ابن عمك، ابن عمك، وهكذا. ثم ادناك فادناك وانت نازل. على فكرة ربنا سبحانه وتعالى مش امرنا احنا بس ببر الوالدين كأم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده بر الوالدين ربنا امر به الذين سبقونا، هذا من زمان قوي كان بر الوالدين موجود. يعني مثلا في سورة البقرة ربنا يقول ايه؟ وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، ها شوف بني إسرائيل مش أيام سيدنا النبي، لا إلا أبيه كمان، لا تعبدون إلا الله ها وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقوموا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون. اذا كان ربنا ايه وصى برضه ببر الوالدين للامم السابقه مش احنا بس. وتعالى بقى وانت بتقرا في المصحف، يعني مثلا سوره مريم، شوف ربنا بيخاطب سيدنا يحيى، لا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاه وكان شقي وبرا بوالديه. شوف ربنا ذكره بايه؟ وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وبرا بمين؟ بوالديه. شوف مثلا سيدنا عيسى سورة مريم برضه، قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا، قال اني عبد الله مش ابن الله مش انا الله، قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اي داعيا الى الله اينما كنت واوصاني، شوف ربنا وصاه بايه؟ بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي. ما هو ملوش الا ايه؟ ملوش اب. سوره ال عمران ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. مش مشكله يعني اللي يكون ملوش اب، حتى ما سيدنا ادم لا اب ولا ام، مثل ام من حواء هي من سيدنا ادم وملهاش ام وهكذا. لكن قال ايه؟ وبرا بوالدتي سيدنا مريم ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. شوف سيدنا ابراهيم يا سبحان الله، برغم ان ابوه كافر وغوز معاه، لكن شوف الادب في الخطاب، يا ابتي، سورة مريم، يا ابتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا، يا ابتي. شوف الخطاب، يا ابتي لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا، يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. والغلب باع منه الثاني، قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حقيا. يستجيب دعاء. على فكره دي ربنا بعد كده ايه؟ لما قال في سوره التوبه وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعداها اياه، لان كان قال له ساستغفر لك رب، فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم. لكن شوف قال له ساستغفر لك رب، اشوف ذنبه بيه وخوفه عليه. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان كده برضه، ومن قبل النبي سيدنا لقمان ووصينا اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم، ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن ضعفا على ضعف وفصاله في عملي ان اشكر لي ولوالديك إلي المصير. اشكر لي ولوالديك إلي المصير. هكذا. وسيدنا سليمان حتى في سورة النمل قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هكذا. وجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رايح يزور قبر أمه فبكى عندها. إن الله يقول له ما يبكيك يا رسول الله؟ قال استأذنت ربي في أن أزور أمي فأذن لي واستأذنته في أن أستغفر لأمي فلم يحزن لي. ونزل القرآن بقى سورة التوبة. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى حتى لو كانوا قريبهم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لما يجينا على كفر كان المفروض يموتوا على ملة سيدنا إبراهيم. طب الناس قالوا ايه؟ قالوا طب وش معنى سيدنا ابراهيم استغفر لابيه؟ راح اتجزى بعدها على طول ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم. هكذا. يبقى بر الوالدين ده كان سابقا كمان يعني مش احنا بس اللي مطالبين بيه. عرفت بقى مكانة الاب والام قد ايه؟ شفت مكانة الاب والام قد ايه؟ ان ربنا يوصي بيهم الامم السابقة كمان مش دي بس فريضة علينا احنا بس. لا. سبحان الله. يا راجل عايز فضل للاب والام ومكانة اكتر من ان ربنا حلف بيهم. سبحان الله. لا اقسم بهذا البلد. قلت البلد. وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ووالد وما ولد اقسم الله بالاب اهو. انا طب واحد يقول لي طب ربنا حلف بالاب احلف انا بابويا انا بحب ابويا اهو اقول قربة ابويا حياة ابويا وحياة امي رحمة ابويا ورحمة امي. لا لا لا استنى. طب ما ربنا قال والعصر ان الانسان لفي خسر والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها تحلف انت بدون. لا الحلف لا يكون الا بالله من كان حليفا فليحلف بالله او ليصمت. يقول والله يا تسكت واذا حلفت غيرك تحلفه بالله تقول ربك او بالله عليك. لكن مش معنى ان ربنا يحلف. ربنا يقسم بما شاء من المخلوقات لانه خالق. اما المخلوق فلا يقسم الا بالذي خلقه وهو الله عز وجل. فشوف ربنا يقول ووالد وما ولد له فضل كبير له مكانه كبيره. سبحان الله. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في صحيح البخاري ومسلم ركز معايا وقال يا رسول الله ابايعك على الهجرة والجهاد في سبيل الله ابتغي الاجر من الله. هجرة وجهاد في سبيل الله. تعرف لك النبي يقول له ايه صلى الله عليه وسلم؟ قال هل من واليك احد حي؟ حد من ابوك وامك عايشين؟ قال نعم. قال ارجع فاحسن صحبتهما. ارجع صاحبهم كويس في الدنيا واحسن اليهم. وفي رواية ارجع ففيهما الجهاد. جهاد في سبيل الله قال له ارجع ففيهما الجهاد. وقيل انه ما كانش لهم حد يرعاهم يعني. وجاء برضه واحد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه احمد والنسائي. بيقول له يا رسول الله جئتك استشيرك لا تاخذ رايك يعني انا عايز اطلع للجهاد في سبيل الله. قال له حد من ابويك موجود حي؟ قال نعم امي عايشه. قال ارجع اليها فان الجنة عند قدمها. ارجع لامك الجنة تحت رجليها. اللي هم الناس يقولوا كده بس ده مش حديث. الجنة تحت اقدام الامهات. لا ده هو حديث انا قلت لك ده. فان الجنة تحت قدمها. شوف مكانة الاب والام قد ايه؟ سبحان الله. ده حديث رواه مالك البخاري ومسلم عن اسماء بنت ابي بكر الصديق بتقول له بتقول قدمت علي امي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قدمت علي امي وهي راغبة. وفي رواية وهي راغمة يعني كريهة للاسلام. افاصل امي دي كارهة للاسلام ومشركة وجاية عندي. ها ابرها برضو واصلها؟ قال نعم صلي امتي. نعم صلي امتي. ايوة صلي اليها. هي مشركة بمين؟ فيك ولا بالله؟ بالله. يبقى ربنا اللي يحاسبها مش انت. يبقى ربنا اللي يحاسبها مش انت. انت مالك؟ هي حالها مع الله وانت حالك مع الله. فخلصي نفسك من الله عز وجل. اعملي اللي يرضيك من الله اللي امر ببر الاب وببر الام. شفت مكانة الاب والام كبيرة قد ايه؟ شفت مكانة الاب والام كبيرة قد ايه؟ واحد يقول لي طيب انا احسن الى الاب والام ازاي؟ قلنا ازاي يعني نعمل ايه يعني بالبلد يعني؟ ايه اللي يعملوا مع ابويا وامي لو كانوا عايشين؟ تحسن اليهم ايوه ازاي يعني؟ نمره واحد انك تطيع الاب والام تسمع كلامهم ما تعملش الحاجة دي حاضر بس هنا في حتة صغيرة بس ايه الحاجة دي الاول حرام ولا حلال يعني لو اب او ام قالوا لابنهم او بنتهم ما تعملوش الحلال او اعملوا الحرام ما يسمعوش كلامهم في الحلال لكن ما يسمعوش كلامهم ايه بأدب بأدب ووصلنا الانسان بوالديه احسانا في الاحقاف حملته امه كرها ووضعته كرها يعني بعض على بعض شوف انت النفاس والطلق وحمله وفصاله 30 شهرا هذا الايه الثانيه ووصينا الانسان بوالديه يكتب اخوان بقى حملته امه وهنا على وهن وحمله وفصاله في عامين يعني اشكر لي ولوالديك الي المصير وان جاهداك وتحس بجاهداك ايه؟ يعني ايه مرة واثنين وثلاثة يعني ها؟ وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وإلا أدبك فلا تطعهما وإلا أدبك لا فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ومنه المتقين إذا ارجعوا إلى الله ثم لا مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون سبحان الله انت فاكر سيدنا سعد بن ابي وقاص سعد بن ابي وقاص كان ابر الناس بامه كان يضرب بيه مثل في الدنيا وامه عارفه دي فلما اسلم امه على شرك راحت قالت له ايه ارجع عن الدين ده قال لها لا يا امي انا مسلم ملتزم الحمد لله بديني مش هترجع عن الاسلام قال لها لا هاي بصلي والله ما نوتنا ولا شربة وحبتني عن الطعام والشراب حتى اموت لغايه ما روحي تطلع فتعير دي يعيروك دي يقولون يا قاتل أمة هذا اللي موت أمه شفت هذا اللي موت أمه محتم هو اللي موت صحيح هي اللي منفعة كاتل إنما هي عاملة دي مخصوص علم علشان يسيب دينه المهم فضل اثنين فعلا حتموت خلاص ثاني يوم قربت لا مش قادرة بقى خلاص جالها قالت يا الله يا أمي تعلمين يا الله لو كانت لك 100 نفس خرجت نفسا نفسا ما تركت هذا الدين فان شئت تكوني وان شئت تكوني فاكل مش زي زمان او ليه طيب بس هي بس العمليه عايزه شويه صبر شويه او شويه تقل كده يعني انما يعني ايه مثلا لا خلاص امي هتموت خلاص بقى اسيب الدين وارجع بقى ابقى كافر طب امي هتعمل لي ايه في الاخره؟ هتشمني من النار في الاخره؟ لا تيجي بقى واحدة تقول لي بنتها ما مش راضية عني وترجع تقول لها طب اعمل ايه؟ امي هتدعي عليا تجيبيها تدعي ربنا هيقلب دعوتها بالعكس لانك مطيعة لله ما هو حاجة من الاثنين لا تسمعي كلام الله لا تسمعي كلام امك والجنة في الاخرة بايد مين؟ بايد الله ولا بايد امك؟ طب واحد يقول لابنه ما مش راضي عنك طول ما انت بتصلي اعمل ايه؟ نبطل صلاة؟ لا انما نقول له هتبطل صلاة؟ قول له ان شاء الله ان شاء الله. ما تزعلش يا بابا ما يكونش عندك اي زعل. يعني يا ابني هترجع تفضل تبقى كويس ان شاء الله. يعني هتبقى مواطن صالح ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله بس وخليك ماشي في السكه اللي انت ماشي فيها الصح. الله يا ابني انا شايفك لسه بتصلي انا قلت لك ان شاء الله. ايه يعني امتى؟ ان شاء الله. ان شاء الله بس. ان شاء الله دي معلقه على ايه؟ على المزيئه. العلماء بيقول لك لو قلت والله العظيم انا عامل كذا بكره ان شاء الله وعملت ما تكفرش عن اليمين. ليه؟ لانك علقت اليمين على ايه؟ على المشيئه، فخلاص ما شاءش ربنا. فانت برضه انت قول كده. لكن تسمع كلام الاب والام الا في المعصيه، يقول صلى الله عليه وسلم: لا طاعه لمخلوق في معصيه الله عز وجل. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا طاعه الا في معروف. انا ما اسمعش الكلام الا في الخير. ما اسمعش الكلام الا في الصح. لا طاعه الا في معروف. وهكذا. طب ده واحد من ايه؟ نمره واحد في بر الوالدين، يعني ازاي بر الوالدين؟ ازاي احسن الى الاب والام؟ قلنا نمره واحد انا اسمع كلامهم، كده؟ اثنين اثنين دي مهمة جدا واعتقد ما حدش هنا بيعملها الا من رحم الله، تقبيل يد الاب والام، تبوس ايد ابوك وتبوس ايد امك. العلماء بيقولوا في ثلاثة بس كنا نبوس ايديهم، الاب والام والعلماء. انما الاب والام لا فيش خلاف عليه، ما فيش خلاف، اب وام لازم تقبل ايديك. واحد يقول لي ازاي؟ اول ما تكون الصبح كنت معايش معاهم يعني تسلم عليهم وتلقى عليهم السلام وكانوا صاحبين تقبل ايديهم. طيب مش عايش معاهم ازورهم، اول ما تشوفهم السلام عليكم، راح موطي بين سيد الاب وبين سيد الام. نحن لازم نعلم عيالنا من كده، على كده من صغرهم لازم. طبعا انت مش معقول هتروح تقول لابنك تعالى يا ابني بص ايدي وتعالى، لا ما تجيش كده يعني. طب انا هتيجي ازاي؟ هقول لك انت تتبع مع الزوجه، انت واخد بالك العمليه ايه؟ هات خد انت تجيب الولد تقول له ماما دي يا سلام دي الخير البركه، دي ماما دي اللي بتغسل لنا وماما اللي بتطبخ لنا وماما اللي بتعمل لنا الاكل وماما اللي بتنظف البيت وماما تعمل لنا الفشار. لو عيل صغير نقول له فشار وتعمل مع بعض وكده فشار يعني تاكل فشار مش تفشر يعني لا. فماما دي حلوه ماما كويسه وربنا يخليها لنا ومش عارف ايه، يبقى حبيبي كل ما تشوف ماما تسلم عليها وتروح بالي ايديها. هي بقى تروح ايه؟ واخده يا حبيبي بابا، بابا ده هو الخير والبركه، بابا هو اللي بيجيب لنا الفلوس، بابا هو اللي بيجيب لنا الطبيخ اللي انا بطبخه. العمليه ايه؟ يعني يا بابا ما جابش انا مش هطبخ، ما انت قلت هناك انها تطبخ، والواد فرحان بالطبيخ عشان بطنه، انما مش واخد باله منك، هي تنبهه، تقول له يعني لو بابا ما جابش الاكل انا مش هقدر اطبخ، قلت لها. فطبعا يا حبيبي اول ما بابا يصحى من النوم تروح مسلم عليه وتبوس ايده، اول ما يرجع من الشغل تقول له سلام السلام عليكم يا بابا وتبوس ايده. يبقى يطلع العيال متعلمه من صغرها انها تقبل ايد الاب والام. الولد مثلا هو صغير عمل غلط وانت زعلته او ضربته خلاص ما تكلمنيش انا مش عارفين كده، تروح هي بقى الام على طول ايه تستخدم كده برضه زعلت بابا يا ربنا مش هيرضى عليك كده شوف، او مثلا لو كانت حور ولا حاجه شوف ربنا حورك ازاي عشان انت زعلت بابا. لا يلا بقى روح امسك لبابا وقول لبابا انا اسف ويجيب ايده تسمحه يلا بقى عشان ربنا كذا يلا عشان اجيب لك كذا يلا عشان كذا. وبرضه العكس كده زعلت ماما لما روح سلم على ماما وبص ايديها ولا انا اسف يا ماما. يطلع الولد من صغره عنده احترام للاب والام يعني ربك المعبود. لو احنا اتعلمنا وتربينا على دين من صغرنا ان احنا نقبل ايد الاب والام كنا بعد كده هنديك اليهم في اي فعل ممكن. لما نتعلم ان يبوس ايد ابوه وايد امه خلاص نتعلم الاحترام من صغره. وانا ما اسال الاعلام على نفسي يجيب كده يعني يدور في الاب والام ايه مش عارف ايه بتاع. لما اتعلمنا فصل الاعلام كده ان احنا نزعل من الاب والام، هو يا ام مش عارف اقعد لوحدي وقال مش عارف اقعد جد. فاكر زمان لما كنا نكذب نكذب على نروح بعد قاعدين بتاع، فانت عارف طبعا الام والله انا واقف لما ينزل بتاع ولا بقى الواحد يسال بقى لا طب انا والله ما انا جاي يلا يا ابني تعالى وطبطبوا عليه. انما لو اتعلمنا احنا غير كده اتعلمنا ايه اللي تكذب تكذب ايه خلاص فيه والله ما هو جاي خلاص. طبعا هو جاي خلاص وجوع حياه رسل لو هيبطل بعد كده يغضب هلاقي نسال عنه وتعالى يا حبيبي تجربه وبص ايده وارجع اقعد. يتخلي الولد من صغره احترام الاب والام تقبيل ايديهم. يبقى نسمع كلام الاب نظام الاحترام الاب والام ايه؟ نسمع كلامهم طالما في الايه؟ في الخير. لكن في المعصيه لا، ولو في معصيه ما نسمعش كلامهم لكن بادب معاهم. اثنين نقبل ايد الاب والام. ثلاثه ثلاثه دي لو انت اتفرجت وتدي ابيك وامك لو حاسس انهم محتاجين. طب واحد يقول لي هم مش محتاجين يا معلم برضه الامر ما يمنعش. هدية لده هدية لدي تجيب حاجه معاك. بقول لك كده ليه؟ لان الاب مهما كان غني الارث بتاعك انت كابن يرفع يرفع يحس بيه. وعلى فكره كما تدين تدان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اللي بتعمله في ابوك وامك هيتعمل فيك انت بعد كده. فخلي بالك عشان كده تيجي انت تبص مثلا لما تلاقي ابنك كبر وبتاع معاه قرش لما يجيب لك حاجه ولا يديك ولا ايه عليها فرحه دي ما عندكش فكره مهما كنت انت معاه. ليه؟ عشان ده ابني حته مني. فاكر انا هو صغير لسه انا كان مش عارف ايه وايه بعدين واد كبر بقى راجل وبتاع وبيجيب وباخد منه وبيديله وبتاع يعني ليه يا ابا. حتى في ابهات يعني يحب جدا كده وبعدين يشوف ابنه مثلا عطاله ايه يروح رافض له بالضعف يعني. لكن يحب ايه؟ ابنه بجده كذا وذو غير ابنه. فان كنت انت متجوز اعمل العمل ده لا حرج فيه لا حرج فيه وهكذا. ده مظاهر دين يا لبيب. وسبحان الله احنا مش ناسيين. فاكر احنا نتكلم في شروط الموت لما قلنا ان الاب انه مات له ابن ودفنه وقام على قبره طويلا. اب بيدعي لابنه وهو على القبر بيقول اللهم الله. بيقول لابنه ايه؟ بيخاطب ابنه بعد ما دفن الاب. فبيقول له يا بني انا قد شغلنا الحزن لك هل الحزن عليك؟ نحن زعلانين لك مش زعلانين عليك. فانا لا ندري ماذا كنت وما كنا لك. فترى ابنه قلت ايه تربيتك؟ ولما قال لك من ربك ومن الرجل الذي بعث فيكم وما دينك؟ كان ربك ايه؟ فانا لا ندري ماذا كنت وما كنا لك. ثم رفع يديه الى السماء وتيجي الدعاء اب بيدعي الابن بيقول له ايه؟ اللهم اني قد وهبت له حقيقه يعني اللهم اني قد وهبت له ما كثر فيه مما افترضت عليه من حقي فهب له ما كثر فيه من حقك. يعني ايه؟ يعني يا رب انت فرضت عليه حاجات يعملها معايا كاب. اذا كان يا رب اكثر ناحيتي فانا مفقد اللي اكثر فيه. اللهم اني قد وهبت له سمعت اللهم اني قد وهبت له ما كثر فيه مما افترضت عليه من حقي. فاذا كنت انا عملت كده وانا متنازل عن حقي له فهب له ما كثر فيه من حقك. يبقى انت استرح برضه يا رب. واجعل ثوابي عليه تربيتي ومصاريفي اللي فرضتها عليه واجعل ثوابي عليه له انا هتهوله. وزدني من فضلك اني اليك من الراغبين. اللي قاعدين بيسمعوا الكلام قال سبحان الله. اب يعمل مع ابنه كده. يا ترى الابن ده كان بيعمل ايه مع الاب ده؟ يقولوا يا ترى ابنك كان بيعمل معاك ايه لما كان عايز؟ شوف بيقول ما مشى معي بنهار حتى الا قدمني. ما كانش يمشي معايا الا لما يقدم لي انا قدامه ويمشي ورايا من الادب من الاحترام. وما مشى معي بليل قط لما اكون في الليل العصر الا تقدمني. يمشي قدامي في الليل حتى لو في تعبان ولا عقرب ولا حفره يديني بيه يديني بنفسه. ما مشى معي بنهار قط الا قدمني وما مشى معي بليل قط الا تقدمني ولا رقي سقفا انا تحته. ما كانش يطلع على سقف ولا كل قاعد تحتيني حتى ما يبقاش الابن ايه؟ على الاب. هكذا يكون البر يكون البر هكذا يكون البر هكذا يكون الاحسان. نسال الله عز وجل ان يلتقي الامير دائما على خير. هذا دور الاب والام. واحد يسال يقول طيب هذا مثلا واحد منهم مات او المثلين ماتوا اعمل ايه؟ خلاص كده؟ لا لسه. شوف بقى الاب والام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا اللي بيموت خلاص انتهى الا ثلاث حاجات الا صدقه جاريه عمل صدقه جاريه يعني مثلا اشترى فرائض بفلوس الفرائض بتلف على الناس يسمعوها ياخد ثوابها. عمل حنفيه ياخد ثوابها. بلا جامع ياخد ثوابها. او علم او علم ينتفع به صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او ايه ولد صالح يدعو له. ولو جبنا بالبر هيبقى الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. ولد صالح يدعو له ده بعد ايه؟ بعد ما يموت. عشان كده جاء رجل حديث رواه ابو داود جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هل بقى علي شيء من بر ابوي ابرهما بهما بعد موتهما؟ بعد موتهما يعني بعد ما مات فاضل علي لسه؟ قال نعم. عد معايا خمسه. الصلاه عليهما. ايه الصلاه؟ صلاه الجنازه يعني. دايما تقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. خد يا عندك بس. اصل دي بعض من الناس المسلمين يقول لك انا ابويا لما عمل فيا حبايب قبل ما يموت طب عمل فيك كام سنه؟ سنتين موريين الظلم كويس واحسن اليك كام سنه؟ اللي بيقول الكلام ده عدى فيه 20 سنه. طب ابص اصح نص سنتين واحسن نص 20 سنه. ال 30 انفعوا ال 20 يا راجل خلي عندك اصل. خلي عندك دين. وايه لما يسيب اليك سنه ولا سنتين ولا ثلاث مثلا؟ ها؟ ثم انت بتعامل الله ما بتعاملوش. انت بتقول له يا رب يا اللي فرضت عليا بر الوالدين انا بسمع كلامك يا رب. انما الاب والام بقى تقول لي هيقدروا ما يقدروش هيعملوا ايه؟ انت مالك ومالهم؟ عامل الله ماليش دعوه. يبقى هل بقى عليا يا رسول الله شيء من بر ابوي ابروهما بهما بعد موتهما؟ قال نعم. الصلاه عليهما ادي صلاه الجنازة والاستغفار لهما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصله الرحم التي لا توصل الا بهما. يعني من ناحيه ابوك زي ما قلت لك يبقى العم والعمه، من ناحيه الام يبقى الخال والخاله وانت نازل. وصله الرحم التي لا توصل الا بهما واكرام صديقهما. كان ابوك يزور مين لما كان عايز؟ روح انت زور الراجل اللي كان بيزور ابوك تاخد ثواب، ويبقى بتزور ابوك وهو في قربته، يبقى بتعطي الى الاب وهو في قربته. والام برضه طب بتزور مين لما كانت عايشه؟ الزور اللي كانت بتزورها وتوجد اليها، يبقى بتعطي الى الام وهي في قربتها. هكذا ان من ابر البر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ان من ابر البر ان يصل الرجل ود اهل ابيه، اهل ود ابيه. ان اتصل اهل ود ابيه ده من ابر البر كما قال صلى الله عليه وسلم. شوف ابوك كان بيزور مين وتروح تزوره بعد ما يموت. وهكذا. خمسه وانفاذ عهدهما من بعدهما. واكتب ايه قبل ما يموتوا؟ تقوم تعمل الوصيه بتاعتهم وتنفذها تاخد الثواب. هكذا بعد الموت يظل بر الوالدين برئاستك. هل بقى علي شيء يا رسول الله من بر ابوي ابرهما بهما بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل الا بهما واكرام صديقهما وانفاذ عهدهما من بعدهما. هكذا. طب افرض واحد والعياذ بالله ما بيدرش ابوه وامه، يبقى العكس ايه؟ اسمه عقوق، يبقى عاق لابوي والعياذ بالله. ربنا يكفينا الشر يا رب. اللي عاق لابوي ربنا يستر عليه، ربنا يصلح حاله يا رب، لانه داخل في حته خطيره، داخل في اكبر الكبائر، يعمل اكبر الكبائر. النبي الله عز وجل قبل ما يقول حديث النبي بيقول ربنا في سوره محمد صلى الله عليه وسلم في سوره القتال بيقول: فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ وتقطعوا ارحامكم تحس الاب والام وتقطع الرحم. اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. اوعى اوعى. اولئك الذين لعنهم الله. انت قد لعنه ربنا؟ ايه هي اللعنه؟ هي الطرد من رحمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث رواه مسلم: لعن الله من لعن والديه. لعن الله من لعن والديه، اللي يلعن ابوه او يلعن امه ملعون ملعون والعياذ بالله، يعني مطرود من رحمه الله. يا سبحان الله. يا راجل ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث الصحيح: من الكبائر تتم الرجل والديه. من الكبائر انك تشتم ابوك او تشتم امك. قام الصحابه استغربوا قالوا: يا رسول الله، وهل يسب الرجل والديه؟ اذا في حد بيشتم ابوه ولا يشتم امه؟ بقى معقوله دي يا رسول الله؟ هل يسب الرجل والديه؟ في حد بيشتم ابوه ويشتم امه؟ مش متقبلينها فهي مستغربينها. يوضحها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال نعم، يسب ابا للرجل فيسب اباه، ويسب امه فيسب امه. يعني ايه؟ يعني يجي واحد يشتم واحد بابوه يروح رامد عليه بابوه، تشتم واحد بابوه تقول له ابوك كذا يقول لك ابوك انت اللي كذا، يبقى انت جبت الشتيمه لمين؟ لابوك. انت اللي جبت الشتيمه للاب او للام. يبقى من الكبائر، من الكبائر كتم الرجل والديه. قال: يا رسول الله، وهل يسب الرجل والديه؟ يشتم والديه؟ قال: نعم، يسب ابا للرجل فيسب اباه، ويسب امه فيسب امه. شفت ازاي؟ يبقى كل واحد يخلي باله، اوعى تشتم حد بابوه وامه، لانه لو سب ورد عليه بالشتيمه دي يبقى انت اللي جبت الشتيمه دي للاب والام، يبقى دي من الكبائر والعياذ بالله. كذلك ربنا تبارك وتعالى بيوضح في سوره الاحقاف، بيوضح عقاب عقوق الوالدين اللي عصى ابوه وعصى امه اللي مش بيحسن الى الاب والام. يقول ربنا في سورة الاحقاف: والذي قال لوالديه، مين هو؟ اي واحد تنطبق عليه الآية، تتنزف واحد مكتوف يعني. والذي قال لوالديه اف لكما، اف لكما اتعداني ان اخرج، انت بتقولون دي افة يعني، وقد خلت القرون من قبلي. فين الناس اللي ماتوا قبلنا هيطلعوا كمان؟ وهما يستغيثان الناس، شوف الاب والام قلبهم على الابن ازاي، شوف هو بيكبر ازاي وهم قلبهم عليه. والذي قال لوالديه اف لكما اتعداني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي، وهما الاب والام يستغيثان الله ويلك امن ان وعد الله حق فيقول ما هذا الا اساطير الاولين، ما هذا الا اساطير الاولين. شفت ازاي؟ والعياذ بالله حق الوالدين عقاب جهنم وبئس المصير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث رواه البخاري ومسلم: الا انبئكم باكبر الكبائر، مثل الكبائر اكبر الكبائر، قلنا بلى يا رسول الله، قال اكبر الكبائر الاشراك بالله، الاشراك بالله. اثنين: وعقوق الوالدين، وعقوق الوالدين بعد الاشراك بالله على طول. الا وقول الزور وشهادة الزور، وظل يكررها حتى قلنا ليته سكت رأفة به ورحمة به يعني، وكان متكئا فجلس وقعد. اي صح، الا وقول الزور وشهادة الزور. يا راجل ده اللي بيسرق منك فلوسك بتتقطع ايده، تقطع ايده لانه لسه، واللي بيسرق الاسواق واللي بيزور بيسرق ارادة الانسان، بيسرق ارادة الانسان. خلينا في الاب والام: الا انبئكم باكبر الكبائر، قلنا بلى يا رسول الله، قال اكبر الكبائر الاشراك بالله، اكبر الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين. حديث رواه البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله تعالى حرم عليكم، حرم عليكم، حرم عليكم الاحرام عقوق الامهات، ان الله حرم عليكم عقوق الامهات ومنعا وهات، يعني كل حاجه مفروضه عليك ما تعملهاش، وهات هات تاخد حاجه مش بتاعتك مش ليك. ووعد البنات ان انت اللي اتولدت بنت زمان يسمع هي حل، وكره لكم قيل وقال، ما تتكلمش في كل حاجه سمعتها، وكثره السؤال، وصفه لازمه ملهاش لازمه، واضاعه المال، ما تضيعش فلوسك حرام. لكن اول الحاجات دي كلها ايه؟ ان الله حرم عليكم عقوق الامهات. اوعى هتدخل نفسك باكبر الكبائر ده في الدنيا والاخره، كان ده في الدنيا لسه. انت تعرف سبحان الله، انت عارف قصه العابد جريج، جريج الحديث بتاعه حديث صحيح، عابد في الصحراء يتعبد الى الله عز وجل يوسى ومعه، عابد الى الله، ومره وهو بيصلي لله نادت عليه امه: يا جريج، وهو في الصلاه يقول: ربي صلاتي وامي، ربي صلاتي وامي، اسمع كلام امي واطلع من الصلاه ولا اكمل صلاتي؟ قال لا اكمل صلاتي. المره الثانيه: يا جريج، ربي صلاتي. الثالثه: يا جريج، المهم امي راحت دعت عليه، قالت: اللهم لا تمسها حتى يرى وجوه النوم الساد، ودعوتها استجيبت. جت واحده من رعاه الغنم دي وبتاع، حاولت انه يزني فيها، طبعا راجل عابد مرضاش، راحت مثلت نفسها والعياذ بالله من واحد زنى فيها، حملت منين ده؟ قالت: من جريج. جم هدوا الطامعه وضربوه ما تخف، والولد بعد ما ولد كنت الولد، قالت: ده ابنك. قال لهم: حرام، والله ما عملت كده، لكن عرف ان دي دعوه امه. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. قال: طب سيبوني، راح متوجه وصلى ركعتين ودعا الله عز وجل وقال: يا ربي انا خلاص عرفت الدرس، عرفت الدرس. انما اسالوا الولد كده، قالوا: لا، الولد صغير لسه في المهد. قالوا: اسالوه، سالوه انطقه الله، قال: ابي فلان، ابي فلان، ابويا فلان الفلاني. ولذلك هم ثلاثه نطقوا في المهد: سيدنا عيسى، والعابد جريج ده، والولد اللي هو كانت مسكاه امه: يا ام تفضيلي فانك على الحق، اللي هو الحديث بتاع الساحر والغلام والراهب. هم الثلاثه اللي نطقوا في المهد. سمعوا العابد الولد ده في قصه العابد جريج، ولذلك تعرف بعض العلماء قال ايه؟ قال لك لو بتصلي صلاة سنة وامك بتنادي عليك ممكن تخرج من الصلاة لانها سنة لكن الفرض لا. انما احنا في الاسلام الحمد لله لما بيبقى في حاجة في الصلاة المسلم الرجل يتبع. يعني لو انت في الصلاة وامك بتنادي عليك سبحان الله سبحان الله يعني انا بصلي ولو واحدة تتقف بيها كده ما تتكلمش ما تعنيش صوتها لكن تتقف وهكذا. طب في الدنيا شوف ازاي؟ تعالى في الاخرة يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم على تفسير. يعني البعض بيقول لا يدخل الجنة مع اول الداخلين لكن ليه تحرم نفسك؟ ليه؟ انت صرت في الدنيا والاخرة ازاي؟ فكذا ده العقاب. خمس ثواب بقى لو واحد بيضر ابوه وبيضر امه ده بخته يا بخته في الدنيا ويا بخته في الاخرة. في الدنيا الاول لما تطيع الله ربنا يجعل حياتك كلها بركة ويخلي اولادك يبروك. قلت النساء ربك بيقول ايه؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا طيب عيالك انت وخايف عليهم بعد ما تموت يحصل ايه؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم خايف على هذا عايز تأمن لهم مستقبلهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. تتقي الله في العيال تتقي الله يقول يقعد لعيالك تتقي الله تبر ابوك وتبر امك عشان يقعد علشان ينفع اولادك عشان كما تدين تدان كما تدين تدان. وبشرك بالخير يقول ربنا في سورة النساء ومن يطع الله والرسول يطع الله يعني يسمع يسمع كلام الله في القرآن والرسول ادي سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم عدة أربعة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في أحسن منهم ربك وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. شوف ربنا يحفظك في الأخرة مع مين؟ مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لما تطيع الله تبر الأب وتبر الأم. أنت عارف الحديث في البخاري كان فيما قبلكم ثلاثة يمشون ثلاثة ماشيين نزل المطر والرياح اللي يعملوا ايه؟ هما في الجبل في الصحراء فلاقوا جبل راحوا داخلين فيه عشان يتداروا منين؟ غار كده راحوا داخلين فيه كهف في الجبل راحوا داخلين فيه الهوا مع المطر راح منزل صخرة كبيرة راح تسد الغار يزقوا في الصخرة مفيش سيد يعني ميتين ميتين. فقال بعضهم لبعض والله يا هؤلاء لا ينجيكم من هذا الا الصدق فليدعو كل واحد منكم بما علم انه قد صدق فيه. يلا ادعي ربنا بقى شوف الاولاني راح عامل ازاي قعد يدور في دماغه قال اتوسل الى الله بايه اتقرب الى الله بايه عشان يطلعنا وينجينا بدل ما نموت في الغاف الكهف من جوه. قال اللهم انك تعلم انه كان لي ابوان شيخان كبيران وكان بيحلب اللبن ويجيب لهم علشان يشربوا فيشرب ابوه ويشرب امه وبعدين اللي يجيب لهم يروح يشرب مراته ويشرب عياله. حلب اللبن يوم ورجع اتأخر على الاب والام لقاهم نايمين طب يعمل ايه؟ يصحيهم؟ قال هقلقهم اقلقهم؟ لا بلاش اقلقهم خليهم نايمين. طب مراته وعياله يقولوا طب احنا جعانين مكينة بتتقطع من الجوع عايزين نشرب من اللبن طب لو عطاهم يبقى فضل الزوجة وعياله على الاب والام يعني ايه؟ فضل واقف واللبن في ايده لغاية ما طلع الفجر له قادر يصحي ابوه ولا امه عشان ما يقلقهم ولا قادر يدي الاب والام عشان يدي مراته وعياله والا هيبقى فضل مراته وعياله على الاب والام. وحي اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك من خشيتك فترج عنا. فعلا انزعت الصخرة بس ما يطلعوش منها برضه لغاية ما جت تاني وتوسل الى الله بترك الزنا قال يا رب انت تعلم كانت لي بنت عم وكانت كنت بعوضها عن نفسي. المهم جت اتزنقت في يوم في قرشين فجت قلت لها مش هديك القرشين الا لما تمثليني من نفسك. لما مثلته من نفسها بيقول لما قعدت بين شعبي الاربع قالت يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه. كلمة اتق الله فوقته فراح قايم على طول وعطاها الفلوس. قال اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا من خشيتك ففرج عنا. انزاحت الصخره برضه ما تطلعهمش. ده الثالث وتوسل الى الله بالامانه. قال يا رب كنت تعلم انه كان عندي اجير بيعمل عندي. وطبعا زمان ما كانش يدوا فلوس يدوا حاجه يعني. فكان له عندي مكيال رز. فالاجير خد بعضه ومشي وساب لي الرز. لو شفت الرز هيسوي رحت زرعه. الرز ده برز كتير. بعت الرز عشان ما يسويش ورحت جايب بقر. فلما جاي الراجل ده بيقول له فين الرز بتاعي اللي كان عندك؟ كوز بتاع الرز اللي كان عندك؟ قال له روح اعمد الى هذه البقر فسقها فانها لك. يقول له يا عبد الله لا تصغر مني فتضحك عليا. يا اخي هات بتاع الرز اللي بقول لك اللي كان عندك. قال له ما ده بتاعك والله انا كنت امين على المال بتاعك واستثمرته لك وجبت لك مكانه بالبقر ده. فاللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا من خشيتك ففرج عنا. فانزاحت الصخره وخرجوا جميعا يمشون. توصلوا الى الله عز وجل بايه؟ شوف كل واحد فيهم توصل الى حاجه. الاولاني خالص توصل الى الله بايه؟ ببر الوالدين. هكذا في الدنيا والاخره. نسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وعلى فكره الرحمه تجوز على الحي والميت. الرحمه تجوز على الحي وعلى الميت. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم احفظ ختامنا. اخرجنا من الدنيا على خير. اجعل خير اعمالنا فواتيمها وخير ايامنا يوم نلقاك.